يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا. شاهد في الموضوع إن سيدنا يونس عليه السلام سمع الحصى بيسبح فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك من حاجة بقى مهمة جدا جدا عايزك تركز فيها، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده دعاء؟ لا، مش دعاء صحيح. ده سيدنا يونس ما قالش يا رب نجيني من بطن الحوت، ده سيدنا يونس كل اللي عمله إن هو أثنى على ربنا ووحده سبحانه وتعالى، قال له لا إله إلا أنت سبحانك، بوحدك وأنزهك من كل النقائص يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا أعترف يا رب أن أنا كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي يا رب. خد بالك بقى حاجة، فربنا بيقول فاستجبنا له. فاستجبنا لإيه؟ ده مش دعاء، ده عبارة عن ثناء وتوحيد واعتراف بالذنب وتنزيه للحق سبحانه وتعالى. قال لك دي عاملة زي ايه؟ زي سيدنا ايوب لما اصيب بالبلاء 18 سنة ثم توجه الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء، فنادى ربه سبحانه وتعالى وقال له جملة عجيبة قوي، قال له اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. برضه ما دعاش، يقول له انا مسني الضر، مسني الضر يا رب، انا تعبت ومش هقول لحاجه يا رب، انت ارحم الراحمين. فاستجبنا له، برضه ربنا استجاب له مع انه ما دعاش، هو اثنى على ربنا. فلما ساله احد العلماء اللي هو سفيان بن عيينه بيقولوا كيف يسمي المولى عز وجل هذا الدعاء وانه مش دعاء، ده ثناء، وبرضه في دعاء تفريج الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، والله العظيم ما في ريحه الدعاء، واسمه دعاء تفريج الكرب. أعيده بس الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اسمه دعاء تفريج الكرب. وزي دعاء يوم عرفة لما النبي قال أفضل ما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، بيقولهم أحسن دعاء في الدنيا دي كلها دعاء يوم عرفة. تحبوا تعرفوا أنا كنت بدعي بقولي أنا والنبيين من قبلي؟ قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالله عليك ده دعاء؟ لا، دي كلمات كلها توحيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. أما ليه سماها دعاء؟ سألوا سفيان بن عيينة، قال لهم في واحد اسمه عبد الله بن جدعان، رجل كان كريم جدا جدا في العرب، وكان في واحد اسمه شاعر بقى اسمه أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت ده في يوم من الأيام كان حصل له ظرف مادي كده، فكان محتاج فلوس، فقال أروح لعبد الله بن جدعان رجل كريم جدا وأكيد يعني يساعدني في تفريج الكرب اللي أنا فيه. بس هو رايح وعنده حياء، مكسوف يقول له أنا عايز فلوس، مكسوف يقول له أنا في أزمة ومحتاج فلوس. فبص له كده وقال له إيه؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فعبد الله بن جدعان فهم عاملة زي إيه يا جماعة؟ عارف حضرتك لما يكون واحد فقير ومحتاج حاجة من واحد غني ومكسوف يقول له أنا عايز فلوس، فبيروح يقرب منه يقول له السلام عليكم، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخليهم لك، ربنا يا رب يوسع عليك كل أبواب الرزق، ربنا ربنا، ويقعد يديله. هو ما طلبش حاجة، لكن الرجل الغني ده بذكائه فهم إن الرجل ده محتاج، فعلى طول راح حاطط إيده في جيبه وراح إيه؟ وراح مديله اللي فيه النصيب. فعبد الله بن جدعان عمل كده، اول ما لقى ابن اميه بن ابي الصلت بيقول له أأذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اقول لك انا عايز ايه ولا كفايه ان انت تفهمها وهي طايره كده يعني، إن شماتك الحال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فأعطاه مالا. فقال سفيان بن عيينة: فهذا عبد رضي بالثناء بدل الدعاء، فكيف لا يرضى بالثناء رب الأرض والسماء؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان عبد مجرد ما تثنى عليه بيعطيك، فالله عز وجل مجرد ما تثنى عليه هيعطيك، مش كمان مش محتاج ان انت تدعي بس. طيب ما في هنا شبهة، معنى كده بقى شيخ محمود خلاص بقى احنا نبطل بقى دعاء ونثني على الله ولا ندعو؟ لا، من قالك كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال عمر بن الخطاب: والله اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا ما دعوت فثم الاجابة. بس أعمل بس كده وادعي ربنا يكرم إن شاء الله. ده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويقين وثقة في الله. فبيقول لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خد بالك من لفظ الآية: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله، ممكن أنت تكون قلت الآية غلط، هي عن عبادتي ولا عن دعائي؟ لا، عن عبادتي. طب هو بيقول: وقال ربكم ادعوني مش اعبدوني، ادعوني استجب لكم، يبقى المفروض ان الذين يستكبرون عن دعائي. لا لا، ما قالش كده، قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلق النبي على تلك الآية وقال: الدعاء هو العبادة. الدعاء ايه؟ الدعاء هو العبادة. الله، يبقى اذا لا يفطر لساني عن الدعاء ولا يفطر لساني عن الثناء. فهنا زيد بن يونس قال جل وعلا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وشوف المنحة العظيمة الجميلة، مفيش أي خير في الدنيا ربنا بيرزق بيه عبد ويحرم منه بقية العباد. فضل من ربنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل. لا يقفلش الباب أبدا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حضراتكم وما بدل تبديلا. يا سلام. فهنا يقول لك: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، واطمنوا، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في كرب قط أو في شدة قط إلا فرج الله كربه. الله، يبقى الموضع الرابع من مواضع تفريج الهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمر الحوت فرفض سيدنا يونس وطلع بقى على الشاطئ وأنبتنا عليه شجرات من يقطين، شجرة القرع العسلي اللي كانت بمثابة أكل وشرب ودواء وطعام، والورق بتاعها ما يجيش عليه دبان لأنه كان خارج من المية أو من بطن الحوت، جسمه في يعني الجلد بتاعه تهرى من درجة حرارة بطن الحوت وما كانش يتحمل أن أي حاجة تيجي عليه. فربنا أكرمه بشجرة اليقطين يأكل منها ويشرب ويتداوى، والورق بتاعها يعمل له ظل من الشمس عشان جسمه ما يتبهدلش، وفي نفس الوقت ما فيش ذبابة ولا حشرة تيجي ناحية الشجرة ديت عشان هو ما يتأذاش. فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب شجرة اليقطين دي محتاجة يعني شهور عشان تطلع، ربنا أمر إن الشجرة تطلع في ثانية، مجرد ما وصل الشط الشجرة طلعت بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس والأخير من مواضع تفريج الهموم قول المولى عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون علماء وعباد صالحون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى الخمس مواضع من مواضع تفريج الهم في القرآن احفظوهم معايا بالله عليكم. رقم واحد: إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم 2 حسبنا الله ونعم الوكيل. رقم 3 وأفوض أمري إلى الله. رقم 4 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رقم 5 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الخمس مواضع دولت لو حضرتك وظبت عليهم ولو حضرتك وظبت عليهم بيقين في الله إن شاء الله ربنا يفرج الهم. بقي وقت قليل جدا ندعو فيه إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل مصر رخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين، واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمن لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن، فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير.